بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياقه لآيات الصفات وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لإثبات صفة السمع وصفة البصر والرؤية لله سبحانه وتعالى، والبصر والرؤية بمعنى واحد أو متقارب. الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، نزلت هذه الآيات في قول ابن ثعلبة على المشهور حين اشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مظاهرة زوجها منها، أنه قال لها: أنت علي كظهر أمي. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، وفي رواية: يخفى علي بعض كلامها، تسمع بعضا ويخفى بعضا. قال: فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآية، وهذه الآيات الكريمة تدلنا على طريقة القرآن في بيان الصفات، فهذه واقعة في شأن كفار، في شأن الظهار، تحريم الظهار، أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ومثله ما يقوله كثير من الناس من تحرمي علي مثل أمي وأختي، كما يقولون ذلك كثيرا في الغضب وفي النزاج والمناقشات، وأحيانا يعلقها على شيء وأحيانا يطلقها والعياذ بالله. وكل ذلك من المنكر والقول، من منكر القول والزور كما قال عز وجل. لكن نلحظ أن الآية التي نزلت لبيان حكم الكفار هو حكم كما نعلم فقهي فرعي من أحكام الفقهية المتعلقة بالأعمال، لكن نجد هذا الارتباط الوثيق بصفات الرب عز وجل بمعاني الاعتقاد. فبدأت الآيات ببيان سمع الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نجد أن الآيات أبرزت وبينت المعاني الإيمانية المتعلقة بالقصة، ومن هنا كانت طريقة القرآن تختلف عن طريقة تناول العلم كأمر جاف مجرد بيان بحكم من قال لامرأته: أنت علي كذا. المرأة كانت شكواها إلى الله عبودية لله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في شأنها. ولذلك نجد الصحابة قد لفت انتظارهم ذلك، لفتت أنظارهم إلى هذه الطريقة، لذلك تجدهم تأثروا. ماذا قالت عائشة؟ قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الله عز وجل يسمع كل صوت. هكذا التأثر المباشر بما تدل عليه الآيات. وعمر رضي الله عنه ألقفته هذه المرأة طويلة، وهي امرأة عجوز، حتى يعرف الناس معه. فقال سلموه في ذلك فقال دعها هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. تجد ان هذا الذي اثر فيهم اكثر تأثير، هذا الذي يعني حرك قلوبهم ان الله سمع شكواها من فوق سبع سماوات، امر الشكوى وكذلك امر السمع، صفة السمع لله عز وجل. فهذه المعاني الايمانية المتعلقة بصفة السمع، ليس ان نقرر كما هو معلوم ان يقول السمع صفة ثبوتية حقيقية لله عز وجل يدرك بها الاصوات. المتأخرين انشغلوا بماذا؟ بالتعريفات. مع ان انت لو قلت للطفل الصغير ذو ثلاث سنوات ان الله يسمعك لم احتاج اليه، لا تعريف، لم احتاج الى تبيين معنى ان الله يسمعك. الطفل الصغير يفهمها، لكن الطريقة اصلا الكلامية والمنطقية ان كل كلمة لابد ان تعرف ولابد ان يفسر التعريف، والحقيقة ان كل كلمة تحتاج الى تعريف والى بيان. ومثل السمع والبصر موجود في كل اللغات، يدركه الطفل الصغير قبل الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، فضلا عما بين ذلك. فالامر ظاهر جدا لا يحتاج الى بيان، المعنى معلوم. قد ذكرنا من قبل ان طريقة القرآن تثبت ان المعنى معلوم والكيف مجهول. فنحن ندرك ونفهم معنى السمع لله عز وجل ولا ندرك كيفيته، ولذلك لا نقول بصماخ واذن ويعني اجزاء عظامية واجزاء مثلا قبلة الاذن، نحن لا نقول ذلك، وانما نثبت صفة السمع على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. لو قالوا لا نعلم سامعا الا باذن وصماخ وخلايا سمعية وعصب سمعي، نقول هذا سمع المخلوق، كونكم لا تعلمون الا ذلك. فالله عز وجل يخلق ما يشاء، وكم اخترع الناس من اجهزة تلتقط انواع من الاصوات البعيدة لا تدركها اسماع الناس وتسجلها، وربما تخرجها في صورة اخرى وهي اصوات اصلا. فمثلا اجهزة يعني موجات فوق الصوتية مثلا، هي بالعمليه موجات صوتية فوق قدرة الاذن الانسانية على سماعها، قد تسمعها اشياء اخرى. الاجهزة هناك اجهزة تستقبل هذه الاصوات، اجهزة المذياع مثلا، هذه تستقبل موجات صوتية كانوا تحولها الى ايه؟ الى اصوات. هل هذا المذياع يعني له اذن حتى يلتقط هذه الموجات مثلا؟ وهناك اجهزة صوتية اخرى تلتقط السمع وتحوله. مسألة اننا نحضر ونقول ليس هناك سمع الا بالكيفية فهذا كلام باطل، ونحن نعلم ان سمع الله ليس كسمع المخلوق. المقصود ان هذه طريقة اصلا جرى اليها المسلمين المتكلمون والمتبعون لطريق الفلاسفة وعلم الكلام. اما الصحابة رضي الله عنهم فانظروا الى ما تفكروا فيه، تفكروا سبحان الذي وسع سمعه العظيم، الاصوات كلها عنده كصوت واحد مع تفاوتها واختلافها وتباعدها واقترابها. العبد يخفى عليه الصوت اذا ابتعد عنه، ولذلك نحن لا نسمع اصوات مثلا من في الحي الاخر، ولو كان كذلك لشق علينا واستطعنا ان نحيا حياتنا. نحن لا نسمع اصواتنا ما يتكلم به الناس في البلاد الاخرى، والا اذا نكر ذلك لنا بواسطه، ونحن يعني واذننا تستقبل في دائره معينه. نحن عندنا الاصوات تختلط، اذا تكلم انسان وتكلم اخر اختلطت الاصوات فلم يسمع الانسان. زي تجيب محطه راديو كده يخش محطتين على بعض، تقوم ايه؟ ثم تبقاش سامع واحدة منهم الا لما تحاول. ودي حاجة عجيبة جدا ان اذن الانسان وعقله قادر على الفصل، ممكن هو جاي عامل ايه؟ يحاول يركز واحدة ويسيب الايه؟ الثانية، وهي الاثنين صوتهم زي بعض بالظبط، بس هو ربنا اعطاه القدرة ان هو يحاول يركز، بس لازم ينسى الثانية خالص. عايز ما ايه؟ ما إيه؟ لو قلت له كان بيقول ايه يقول لك معرفش، لكن هو اللي بيركز فيها هو ممكن ايه؟ يقول ده يقول له كده بس الصوت كان مش واضح عشان كان في غلاش عليه من حتة تانية. فمثل هذا الامر يدلنا على ان سمع الانسان محدود، فهو سمع الإنسان يتختلط عليه الأصوات وتغلطه كثرتها واختلافها. الله وسع كفه الأصوات كما تقول عائشة رضي الله عنها، فلا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه الأصوات مع اختلاطها واختراضها وفعلها، هي عنده كصوت واحد وسعها سبحانه وتعالى إحاطة وسمعا، وهو سبحانه وتعالى عليم وبصير، وكثيرا ما يقترن اسم السميع باسم البصير وباسم العليم سبحانه وتعالى. وذلك يدلنا على ان السمع حقيقي وليس مجرد العلم، ثم يدلنا على انه سبحانه وتعالى يسمع ويعلم عز وجل، وقد يسمع كثير من المخلوقين اشياء لكنه لا يفهم ولا يدري ولا يثمر له ذلك يعني امرا زائدا على مجرد سمع الصوت كما تسمع البهائم. واما رب العالمين فهو السميع العليم وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فريقه القران الربط بين الامور العمليه وبين الامور الاعتقاديه، وخصوصا قضيه الاسماء والصفات تجدها في كل المواطن. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حسنتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. فالترغيب والترغيب في هذا المقام يعني يجعل الانسان، هو امر في اداء الامانه امر عملي لكن مرتبط باسماء الله وصفاته، ومرتبط كما ذكرنا بالترغيب والترغيب. فمن ايقن ان الله عز وجل يسمعه فلماذا يسمع؟ الانسان لو استحضر هذا المعنى جيدا، لماذا يسمع؟ بمعنى يسعى ان يسمع الناس كلامه ويسمعوا عنه ويتكلموا عنه ويبحث عن السمعه. والسمعه اصلا من الايه؟ من السمع. اعوذ بك من الرياء والايه؟ والسمع. الحديث صحيح، اعوذ بك من الرياء والسمعه. الرياء طلب الرؤيه والسمعه طلب الايه؟ السمع. يريد ان يسمع مدح الناس ويسمع يعني انهم يتكلمون عنه ويذكرونه بكذا وكذا حتى تنتشر الاصوات في مدحه في الناس. فهذا يبحث عن السمعه. نعوذ بالله ان يطلب الانسان ذلك. نعوذ به عز وجل ان نكون ممن يطلب السمعه او يطلب رؤيه عمل الناس له. انما يحصل هذا مرتبطا بالايمان بصفه الله عز وجل. فاذا استحضرت ان الله يسمعك فماذا يغني عنك سمع الناس؟ وماذا تريد بعد سماع الناس؟ لو قيل لانسان رئيس الدوله مثلا او الملك الفلاني قد سمع اعمالك اقوالك قد سمع بما قلت وعملت، هذا سوف يغنيه وسوف يكتفي ولن يبحث عنه. فبيروح يقول لهم، طب الغفير سمع؟ الغفير اللي جنب الملك ده كان خدام سمع عني عشان يبقى مهتم بان هو الغفير يسمع. طب الجناين بتاع الملك سمع؟ يقولوا وبعدين فضل بقى الناس اصلا ما توصلش تبقى الجناين بتاع الملك ولا الغفير ولا حاجه خالص ولا الخادم، الناس عبيد لله سبحانه وتعالى. فالذي ايقن بان الله عز وجل سميع يسمع اقواله ويعلم ويرى مكانه ويعلم حاله، فلماذا يطلب سماع الناس؟ سوف يرغب في يعني ان يسمع الله عز وجل ما يرضيه عنه دون ان يطلب ذلك عندك، وسوف يعمل ان يرى الله سبحانه وتعالى منه ما يحبه ويرضاه. ولذلك رغب الله المؤمنين في الايات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم ورؤية الله عز وجل فيها والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ده من باب تشريف المؤمن لدى المؤمنين، والا فهو يستحضر اصلا ان يرى الله سبحانه وتعالى عمله، بل ان يطلب رؤية الناس. وهو في الحقيقة انما يطلب رؤية المؤمنين كما يطلب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، انما هذا في الخيار، وهذا لا يقبل فيه ولا يري الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الخير من عبد المؤمن الا ما كان خالصا لوجهه، فهو يعمل خالصا، ليس يطلب ما هل يرى المؤمنون عمله لكي يعني يفرح بمدحهم؟ لا، بل يكون ذلك من البشرى له ومن علامات قبول الله سبحانه وتعالى لما اتى به من عمل القوم، كما ان ذلك فيه الترغيب كما ذكرنا قلنا فيه الترغيب، وان يرغب الانسان في العمل ابتغاء وجه الله، ويريد ان يسمع الله عز وجل قوله، وان يرى الله سبحانه وتعالى عمله، كذلك هو يراقب الله سبحانه وتعالى حتى لا يسمع الله عز وجل منه ما يكره. فهو لا يكون كالذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه اذ يبيتون ما لا يرضى منه. فلو كانوا استخفوا ان الله عز وجل يسمع كلامهم لما استخفوا من الناس ولم يستخفوا من الله، هم يستخفون الناس لانهم يستخفون من ان يسمع الناس ما يسمعون وما يعانون ويعملون من اجلهم. فيراقب الناس المؤمن يراقب الله عز وجل، يكره ان يسمع الله عز وجل من كلامه ما يشركه، ويكره ان يرى الله سبحانه وتعالى منه ما يشركه. الله عز وجل السميع البصير يراقبه المؤمن ويستحضر ذلك بكل قوة. كما ان الانسان الطالب في الامتحان مثلا الذي يستشعر ان المراقب على رأسه وهو يريد ان يغش، هل يستطيع ان يغش؟ لن يستطيع، سوف يظل مراقبا لانه استحضر انه مراقب له. حتى لو الطالب الفاشل البليد يقولوا ده اللجنة دي صعبة جدا، ده واقفين على دماغنا، ولو تخيلوا كده حطوا مراقب لكل طالب مثلا، ده هيقولوا ده ما فيش يعني نفس ابدا، ممكن هو يحصل نتيجة شدة المراقبة. فالانسان اللي بيستحضر السمع والبصر، انا اقول هذا للتقريب والا ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، لو استحضر العبد ان الله يسمع كل كلمة ولو خفي صوته ويرى كل حركة ولو كان في جوف صخرة، فإنه يراقب الله عز وجل أعظم مراقبة، ويتقي الله سبحانه وتعالى التقوى التي يرفعه الله عز وجل بها عنده، يتقي الله حق تقواه. فأثر ذلك نجده عند الصحابة رضي الله عنهم في تفكيرهم في صفة السمع، كيف فكروا فيها، لم يفكروا في التعريفات، ولم ينقع عن واحد منهم تعريف لذلك ولا تفسير لهذه الكلمة. لماذا؟ لأن هذا أمر معلوم، السمع معلوم لا يحتاج إلى تفسير، ما تكلم السلف على تفسير السمع ولا تفسير البصر ولا تفسير العلم، لأن هذه أمور كما ذكرنا من قبل التعريف فيها لا يزيدها إلا غموضا، البيان فيها واضح والناس يعلمونه بفطرتهم، ولكنهم ذكروا الأثر الذي يترتب على الإيمان بصفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد كلمات السلف جميلة جدا في مثل هذا المقام على طريقة الصحابة، كما تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ويقول عمر رضي الله عنه هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قضية الشكوى إلى الله عز وجل كبيرة عندهم ويعظمونها، وأن الله يسمع شكوى المشتكي. نجد كلمات السلف يقولون أنه يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو دي كلام مستفاد اصلا من طريقة القرآن والسنة، ان هو الانسان يتخيل يفكر في ايه، يفكر في ان يشوف ان يرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، غابة من الغابات الاستوائية مليئة بالاشجار والامطار وفيها بعوضة، والبعوضة دي لمت جناحها وفرد جناحها في ظلمة الليل. طب الناس دي هتشوف ايه، البشر هيشوفوا ايه من الامر ده؟ فلما الواحد يفكر في مثل هذا المعنى يستحضر عظمة يعني سعة بصر الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يسمع ويرى عز وجل كل شيء، ويدرك مدى محدودية سمع الإنسان وبصره، مش زي الكفرة والجهلة اللي يقول لك دول شايفين كل حاجة، يقول لك عارفين رقم الفانيلا مش كده؟ طب هم عارفين يعملوا حاجة دلوقتي في اللي هم عايزين بينخلوا الدنيا عشانهم، ولا عارفين يعملوا، مش عارفين يوصلوا لهم، يقول لك عارفين رقم الفانيلا، شايفين رقم الفانيلا والأجهزة والبتاع. الإنسان مهما كان سمعه إيه؟ محدود وبصره محدود، ولا يدرك شيئا إلا ما وفقه الله عز وجل والله من آيات الله سبحانه وتعالى. علم الإنسان وسمع وبصر كلها أشياء محدودة لا يمكن أن تكون كالسمع المحيط والبصر المحيط والنافذ الذي يعني واسع كل شيء والعلم التام المحيط بكل شيء لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعلم العبد ذلك. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تعديد الصيغة سمع يسمع سميع دليل على ثبوت الصفة، تأكيد لهذا الأمر تأكيدا يعني عدة مرات بالصيغ المختلفة، صيغة الفعل الماضي المؤكد بقد، صيغة الفعل المضارع ليدل على أن الله يسمع حين يتكلم الإنسان، والاسم الدل على الثبوت إن الله سميع بصير. كل هذه تدل على كمال صفة السمع لله سبحانه وتعالى وتثمر العبودية لله عز وجل في مثل سمع عند السماع مثل هذه الآيات. قوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نزلت في فنحاص اليهودي، هذه الآية الكريمة نزلت في شأن فنحاص اليهودي أحد أحبار اليهود، حين قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، إنه إلينا لفقير، لو كان غنيا ما استقرضنا. استهزئ والعياذ بالله، ويدل على خبث قلبه والعياذ بالله يقول ذلك، لأن الله جل قال يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، والله ما يستقرض العبادة لحاجته إليهم ولا لفقره إليهم، بل يستقرضهم إكراما لهم، يستقرضهم ليثبت أن الحق لن يضيع عنده وأنه سوف يضاعف الأضعاف الكثيرة ويرغبهم في هذه المعاملة في النفقة في سبيل الله عز وجل. فذكرها بلفظ القرض لأن ذلك مضمون قطعا لن يضيع وسوف يؤدى إليك وهو يقرض الله الغني الكريم سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء القوم ليس عندهم أي أثر للإيمان في قلوبهم. المؤمن إذا سمع آيات الله يسمع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الصحابة رضي الله عنهم شوفوا سبحان الله القرآن ينزل فيزيد المؤمنين إيمانا ويزداد الكافرين طغيانا وكفرا والعياذ بالله. في الحصر اليهودي قال كده: إن الله يستقرضنا ما بنا إلى الله من حاجة إنه إلينا لفقير. الصحابي رضي الله عنه قال: اخرجي من البستان إني قد أقرضته ربي عز وجل، إن ربنا يستقرضنا. يعني وعلى طول انفعال عظيم القدر، ان هو يعني امر امرأته ان تخرج من البستان انه اخذ رب تصدق به لله عز وجل. اول ما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا انفعاله الايماني ان هو بادر مباشرة الى النفقة في سبيل الله وفهم المعنى طبعا ويعلم ان الله غني، ولكن يقول قد اقرضته ربي عز وجل وله يعني بدلا منه في الجنة اكثر منه اضعافا مضاعفة. و يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحائط هذا البستان لله عز وجل. شوفوا أثر الإيمان يتفاوت تفاوت عظيم. فهذا الكافر اليهودي قال: إن الله إلينا لفقير، فقال الله عز وجل ضربه، يعني نزلت هذه الآيات لما ضربه أبو بكر ضربا شديدا على يعني حتى تورم في الحص و يعني ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أبي بكر له، فقال له أبو بكر: يا رسول الله لقد قال قولا عظيما. فجعل فنحاص ينكر، فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق. وذلك أنهم لما سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بقتله كانوا قاتل أهل الأنبياء، لأن من رضي بالجريمة التي مضت أو حرص عليها فهو مشارك فيها وإن غاب عنها. ولذلك قالوا قتلهم الأنبياء رغم أن فنحاص لم يشارك، في قتل الأنبياء بنفسه ولم يتمكن من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان راضيا بقتل نبي حريصا عليه فهو شريك هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء قبل ذلك من يهود، يعني فعلوا هذه الفظائع وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول الذين قالوا، إذن أن الله عز وجل يسمع ما يعني يسمع كل ما يتكلم به الناس، ما يرضيه وما يسخطه، لكمال سمعه عز وجل وشمول سمعه لكل صوت. وقوله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذه الآية في المشركين الذين كان كثير منهم يجهل صفة السمع لله عز وجل، أو يظنها في حقه كما هي في حقنا، أن يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أسررنا. فقال الله عز وجل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. والنجوى ما يكون بين اثنين في الكلام في السر، والسر أخفى من ذلك، وهو ما يكون بين الإنسان وبين نفسه. فربما تكلم الإنسان بكلام لا يدريه غيره ولا يسمعه غيره، إنما يسمعه نفسه. فقال عز وجل: أم يحسبون، أي بل يحسبون، أو هذا استفهام إنكاري، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى الله عز وجل يسمع السر والنجوى، ورسلنا أي الملائكة لديهم يكتبون هذه الكلمات. وهذه الآية لها نظير في قوله سبحانه وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نزلت هذه الآية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ثلاثة نفر، قال: اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي، أو ثقفيان قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه عقولهم، اجتمعوا فقالوا: أترون الله يسمعنا إذا تكلمنا؟ فقال أحدهم: يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فقال الآخر: إذا سمعنا وقد جهرنا فهو يسمعنا إذا جهرنا. المسألة عندهم مجرد مناقشة بالظنون، كل واحد بيبدي رأيه، زي ما الناس تقعد على القهوة كده ويقعدوا كل واحد يتكلم في الفتوى في الدين بإيه، في أعظم المسائل في أمور الاعتقاد، يقول لك أنا أعتقد كذا وده يعتقد كذا، وكل واحد يقول اللي هو في دماغه والعياذ بالله. فهم جلسوا يتسامرون ويتكلمون عن مسائل الاعتقاد بهذه الطريقة، واحد يقول رأيه والتاني يقول أنا أرى ذلك، والتاني يسألهم مش فاهمين حاجة والعياذ بالله، يظنون أن الله عز وجل يخفى عليه ذلك. فقال عز وجل: وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فالاعتقاد الفاسد في يعني صفات الرب عز وجل مرضي مهلك، وخصوصا فيما يتعلق بالسمع والبصر والعلم وغير ذلك من الصفات، صفات الكمال التي إذا لم تثبت لم تثبت الإلهية. إذا لم يثبت الإنسان سمع الله وبصره وعلمه لم يثبت كونه إلها. ولذا قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهو ينكر على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فكيف يعني إذن يكون مثبتا للإلهية، مثبتا لألوهية الله عز وجل من نفى عنه صفة السمع والبصر؟ نعوذ بالله. قال عز وجل: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا في سياق الكلام مع موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وذلك لما كلفهما الله عز وجل بتلك المهمة العظيمة الخطيرة، وهي أن يبلغ فرعون رسالة ربهما سبحانه وتعالى في توحيده وعبادته وإطلاق سراح بني إسرائيل. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الإنسان حين يستحضر أن الله يسمع قوله وقول عدوه، ويرى قوله وقول عدوه، وهو معه بنصرته وتأييده وحفظه وعنايته، فإنه سوف يصغر العبد عنده ويضمحل في نظره وحسه قوى العباد، تضمحل قوى العباد، يستحضرون أنهم يعاملون الله عز وجل، إنني معكما أسمع وأرى. فماذا يقلقك إذن من شأن ذلك العدو؟ ماذا تريد بعد أن استحضرت معية الله سبحانه وتعالى؟ لن يخيفك شيء، ولن يقلقك شيء، ولن تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، ولن يقع في قلبك خوف ولا رجاء لغير الله عز وجل. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقول: إنا رسول ربك. فعقب بذلك: فأتياه فقول. إذن تلتزم بالعمل الصالح وتعمل بطاعة الله عز وجل، وتقول الحق، ولا تخاف الناس ولا ترجوهم ولا تعمل من أجلهم. يكفيك أن الله يسمع ويرى، يكفيك أن الله معك بالنصرة والتأييد والعناية، ويسمع ويرى، يسمع كلامك وكلامهم، ويرى أعمالك وأعمالهم. فلا تطلب وكيلا غيره، ولا تبغي ربا سواه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية في أبي جهل لعنه الله، حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، وقال: لو رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يمرغ وجهه في التراب لأطأن على عنقه. قال عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، إن كان ذلك العبد المصلي على الهدى، أو أمر بالتقوى، أو أمر ذلك العبد محمد صلى الله عليه وسلم بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، كذب أبو جهل وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. أخبر الله عز وجل بأن ذلك لم يستحضر ولم يعلم العلم النافع بأن الله يراه، حين يقول ويهدد بأنه سوف يفعل ذلك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ من علم ذلك خاف الله عز وجل. وكثير من الناس كما ذكرنا قد يعلمون علما هو علم نظري، لا تأثر به القلب، لا يترتب عليه سلوك، ولذلك كان كلا علم، كان كأنه لا يعلم ذلك ولو أقره بلسانه، ولذلك قال عز وجل: كلا. فهو لم يستحضر ذلك ولم يؤمن الإيمان الحقيقي بأن الله يراه. لو استحضر ذلك لتاب إلى الله عز وجل، ولما أقدم على ما يقوم، ما يريد أن يقوم به. وقوله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك للمؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. توكل على العزيز الرحيم. وتجد هنا الارتباط الوثيق الذي يرتبط به النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بأسماء الله وصفاته واستحضارها. يتوكل على العزيز الذي يعز أولياءه المؤمنين، والذي ينتصر لدينه، وهو عز وجل الغالب القاهر على أمره، الرحيم بعباده المؤمنين، عزيز غلب الكافرين، ورحيم يرحم عباده المؤمنين. الذي يراك حين تقوم، يكفيك رؤية الله. الله عز وجل يراك حين تقوم من الليل تصلي، ويرى تقلبك في الساجدين. والساجدون كانوا في ذلك الوقت قلة، فهو يتقلب حاله بين ركوع وسجود، وسط قلة قليلة من عباد الله في الأرض يسجدون له سبحانه وتعالى. الله يراك، كفى بذلك شرفا وكفى بذلك تكريما الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني يرى تقلبك في الساجدين من عباده المؤمنين الذين ينتقلون بين ركوع وسجود وقيام ويتقلبون في هذه الأحوال من العبودية، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم في يعني هؤلاء العابدين لله عز وجل يتقلب كتقلبهم. فهذا ترغيب للاستمرار على دوام قيام الليل، وذلك أن الذي يراه هو سبحانه وتعالى رب العالمين، فكفاك بذلك ثوابا وشرفا عنده سبحانه وتعالى. وترغيب في التوكل على الله عز وجل لأنه هو العزيز الرحيم. وقال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كما ذكرنا. هذا ترغيب في العمل الخالص لوجه الله المتبع فيه العبد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل المؤمن لا يرغب في رؤية الناس في الدنيا لعمله، بل يعمل لوجه الله ولا يرائي، بل يخلص لله سبحانه وتعالى. جعلنا الله من عباده المخلصين المخلصين. قال الشيخ خليل الراس رحمه الله، قال: هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات، أحسن طبعا نقول فقد ذكرته الآيات، لأن القرآن ذكر وإيه وبيان، أو نقول بيانته الآيات. من التعبير عن كذا لم يرد، التعبير ده فعل إنساني أصلا يعبر يعني. فقال قد عبرته، نقول قد ذكرته الآيات أو بيانته بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع. بل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، إنني معكما أسمع وأرى. وفي أصلا صيغة أخرى وردت في غير هذه الآيات، وهي أسمع به أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وما أسمعه. هو أسمع شيء وأبصر شيء، أعظمه بصرا وأعظمه سمعا، لا يوجد من هو أبصر منه ولا يوجد من هو أسمع منه. صيغة أخرى في سورة الكهف: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. يقول: هو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات. زي ما قلنا والله الكلام ده ليس له فائدة ولا يحتاج إلى بيان. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له. نقول برضو البصر معلوم ولا يحتاج إلى هذا التعريف. قد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها خففوا عنها، عندما ارتفعت أصواتهم في الدعاء. قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، في سميعا قريبا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا قرب خاص يليق بجلاله وعظمته، قرب من داعيه وسائله عز وجل. هو يحب السائلين ويحب الداعين، وهو عز وجل يقرب من خلقه كما شاء. وهذا غير القرب العام الذي هو أقرب به إلى كل شيء من نفسه. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القرب العام قرب العلم والإحاطة. وأما القرب في هذا الحديث فهو القرب من السائل والداعي، قربه من العابدين. فالله يقرب عباده إليه وهو يقرب منهم عز وجل، كما قال عز وجل: واسرد واقترب. قال: ومن المقربين. فالله يقرب من شاء كيف شاء، وهذا القرب لا يقتضي حلولا ولا مماسة، وهو أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته. هذا التشبيه لبيان شدة القرب، وإلا فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وكل من السمع والبصر صفة كمال. وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، كما ذكرنا قال عن إبراهيم عليه السلام قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقال ألهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أرجل أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فالله ذم هذه الأصنام على أنها أقل من البشر، فالبشر لديهم أرجل يمشون بها وأيدي يبطشون بها وآذان يسمعون بها وأعين يبصرون بها وآذان يسمعون بها، وهؤلاء أدنى من البشر. والله سبحانه وتعالى ما حدش يستدل بهذا على إثبات صفة الأذن مثلا، لأن هذا لم يرد كما ذكرنا، وإنما نقول إن الآيات هذه تثبت أن الأصنام أدنى من البشر، أدنى من البشر، فهي أولى يعني بأن لا تعبد، أولى بأن لا تعبد. والله عز وجل سمعه فوق سمع المخلوقين جميعا وبصره فوق بصر المخلوقين جميعا. وذكر سبب نزول الآيات كما ذكرناها في الآيات التي استدل بها المصنف. قال أما الآية الأولى فهي في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه، وهي تشتكي إلى الله عز وجل ما يعني تجد من هذا الأمر، وأنها مثرت له بطنة وكبرت بعد أن كبرت سنها ورق عظمها و يعني لم يعد هناك من يقوم بها، ظاهر منها فقال اللهم إني أشكو إليك، فأنزل الله عز وجل كفارة الظهار ولم يجعلها محرمة عليه. أخرج البخاري في صحيح عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآية الثانية نزلت في فنحاص كما ذكرنا. أما الآية الثالثة أم يحسبون أن لا نسمع سرهم نجواهم، فأم بمعنى بل، أي بل يسمعون، والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، بمعنى هم بل هم يحسبون ذلك وقابح فعلهم وقابح حسبانهم ذلك وهم يستحقون العقاب، كيف يعتقدون هذا الاعتقاد؟ المعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، فحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فنزلت في شأن أبي جهل، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. في حديث في صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقنط في صلاة الصبح، وهذا حديث في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه، وهذا كان في قنوط النوازل عندما تكملة الحديث في مسلم يدعو على قبائل من العرب، يدعو على رعل وذكوان وعصي عصف الله ورسوله، وتخصيصه بالصبح في بعض الروايات، وتخصيصه بالصبح والمغرب في روايات أيضا في الصحيح، وبالصبح والظهر والعشاء في أيضا في روايات في الصحيح، وفي السنن بالقنوت في الصلاة الخمس. فهذا محمول على أحوال، في قنوت النوازل كله، فإنه كان أحيانا يقنط في الصلوات الخمس، وأحيانا يقنط في الصبح، وأحيانا يقنط في الصبح والمغرب، وأحيانا يقنط في الصبح والظهر والعشاء. وربما يحمل الحديث على وجه آخر، وهو أن الصحابي صلى معه الصبح، صلى معه الصبح والمغرب فأدرك ذلك، فالأول أظهر إن شاء الله، إن ذلك محمول على تعدد الأحوال في القنوت، وكله في قنوت النوازل، وليس انه كان يقنط كل صباح يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت او يدعو لنفسه وللمسلمين، وانما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ولقوم، دعا على الكفرة ودعا للمستضعفين من المسلمين. فهذا لا يدل على جواز القنوت في الفجر وحده كما يفعله الناس، هذا يدل على القنوت في النوازل. وحمل بعض اهل العلم هذا الحديث على طول القيام، فان صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها اكثر من غيرها، فقالوا يقنت اي يطيل القيام، كما في الحديث افضل الصلاة طول القنوت، القنوت اي القيام فيها. فقوموا لله قانتين ليس معناه ان تقوموا تقولون كل صلاة اللهم اهدنا فيمن هديت، انما قوموا داعين مطيعين مدومين على القيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن في صلاة الفجر ويطيله بعد الركوع ايضا، لكن الصحيح انه قنوت النازلة في صلاة الصبح. القول الاول الذي تم، هل قضاء الله فيه خير وشر ام ان قضاء الله كله خير لا شر فيه؟ نقول القضاء يطلق ويراد به صفة الرب عز وجل وفعله، ويراد به المقضي، كما تقول هذا خلق الله يقصد بها فعله انه يخلق، هذا خلق، خلق يخلق خلقا او ايجادا ونحو ذلك، ايجاد من العدم. ويمكن ان تقول هذا خلق الله تقصد الايه المخلوق نفسه، اليس شوف خلق الله قد ايه، ونحو تقصد بذلك ايه المخلوقين، لا تقصد ان هؤلاء هم فعل الله، الله فعله الخلق، الخلق غير المخلوق، القضاء غير المقضي. فالقضاء الذي هو صفة الله وفعله كله خير لانه صفة من صفاته عز وجل، فقد قضى الله وجود الشر، عشان كده قلنا المقضي فيه خير وايه وشر. المقضي بقى اللي القضاء بمعنى المقضي، هذا قضاء الله فلان اتقتل، هذا قضاء الله نزل الكفار وبلاد المسلمين، الله قدر ذلك وقضاه، فعله عز وجل له الحمد عليه، كله خير، الخير كله في يديك، الصفات كلها خير. اما المقضي نفسه ففيه خير وفيه شر، وقضاء الله للشر ليس بشر، لان الفعل ده يترتب عليه حكم ومصالح وخيرات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. اما فعل العباد فهو الذي يوصف بالشر، لان فعلهم المقترن بارادتهم الذي يترتب عليه الفساد وليس لهم من ورائه مصلحة ولا خير يترتب عليه من جهتهم، لأنه جهتهم هم الشر والسوء، لكن ربنا يجعل على الخير ده من جهة تانية من جعله هو عز وجل. فبنقول ان قضاء الله لا شك ان في القضاء خير وشر، نؤمن بالقدر خيره وايه وشره، القضاء ايه اللي فيه خير وشر بمعنى المقضي، المخلوقات فيها خير وفيها شر، وقضاء الله الذي هو فعله كله خير، لأن خلق الله للشر ليس بشر، لأن خلق الله لإبليس ترتب عليه خير. إيه اللي ترتب على خلق إبليس؟ مجاهدة المؤمنين له، المؤمنين لما ينازع الشيطان ويجاهدونه ويقاتلون أولياء ويثبتون بطلان ضعف كيده ونحو ذلك، أنواع من الخيرات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تسلط الكفر على المسلمين شر من فعل الكفار والله قدره لما ترتب عليه الخير، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. دي خيرات عظيمه. فالعبادات التي تترتب على وجود البلايا والمحن، الصبر والشكر والرضا بالله والافتقار الى الله عز وجل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، والعلم بانه عز وجل العزيز الرحيم سبحانه، والاكتفاء به عز وجل مدبرا معينا، والتوكل عليه وحده لا شريك له في وسط الصعاب، دي كلها حاجات مش هتتوجد الا لما تتوجد ما يكرهه الله عز وجل من التسلط ومن الاذى ومن البلايا والمحن، نسال الله العافيه. صليت الفرد خلف امام، هل يجوز اصلي الوتر بعد اذان الفجر؟ ايه العلاقه بين السؤالين بقى؟ مش فاهم. الوتر تصليه بعد يعني قبل اذان الفجر الثاني، قبل اذان الفجر الصادق، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان بلالا يؤذن ليل يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشه قبل الفجر توتر، اذا بقي قبل الفجر بشيء الوتر يكون ايه قبل طلوع الايه الفجر الصادق. فاما السؤال الاولاني مش فهم. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هناك آراء كثيرة جعلت الأخ يتحير، نرجو توضيح هذه المسألة. عندنا نص في موضع النزاع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم سمعهم يقرؤون خلفه أثناء الصلاة، فلما انتهى من الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم في صلاة إيه؟ الصبح. صلاة إيه دي؟ جهرية. قالوا إنا لنفعل. قال لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. وده بيقول ده نص موت النزاع، لان ما ينفعش تخصص بعض العلماء اللي بيقولوا انه ما يقرا في السريه فقط، بيقولوا لا صلاه الا بام الكتاب محموله على الامام والمنفرد ومأموم في الصلاه السريه. نقول ده حديث ده ما ينفعش يتخصص لانه كان في صلاه جهريه جهر فيها بالقراءه وامرهم انه يقروا الايه؟ الفاتحه. وعمر رضي الله تعالى عنه قالوا له يا امير المؤمنين نقرا وان قرات بفاتحه الكتاب؟ قال اقرا بفاتحه الكتاب وان قرات. قالوا وان جهرت؟ قال وان جهرت. فالصحيح ما ذكرناه من انه يجب قراءه الفاتحه خلف الامام اذا كان يجهر او يسر، ويجهر الامام بيجهر واثناء قراءته أنت تقرأ مع قراءتي. والحديث الذي ذكرناه اللي هو نص موت النزاع حديث صحيح، قال الدارقطني إسناده ثقات، إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. فيجب أن يقرأ المأموم مع الإمام وهو بيقول الحمد، يقول الحمد كلمة كلمة حرف حرف معاه، كما كانوا يفعلون في السورة. فقال لهم ما تعملوش كده إلا إيه؟ إلا بأم الكتاب. ولذلك الحديث الآخر فانتهى الناس عن القراءة رويه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو الذي يقول يا فارس، قال إني سأله بعض التابعين قال إني أكون خلف الإمام، قال يا فارسي اقرأ بها في سرك. فيبقى لا تنازع الإمام القراءة، ما ترفعش صوتك عليه، بس اقرأها في سرك مع قراءته. قراءة الإمام قراءة المأموم، نعم قراءة الإمام قراءة المأموم في غير الفاتحة. إذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نعم في غير الفاتحة، لأن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هل يجوز صيام أي يوم من أيام الأسبوع منفردا مثل الاثنين والخميس أم التي أم النبي صلى الله عليه وسلم النهي خاص بيوم الجمعة؟ النهي خاص بيوم الجمعة ويوم السبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا نهي عن أن يصوم السبت منفردا، ونهي عن الجمعة منفردا أيضا لحديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن تصومي أصمت أمس؟ قالت لا، كصائمة يوم الجمعة. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قال لا، قالت لا، قال فأفطري إذا. فيبقى السبت والجمعة يصاموا مع بعض لكن ما يصوموش منفردين. أصيب أحد الأشخاص في حادث سيارة ببعض الجروح في الوجه، ماذا يفعل إذا أراد غسل الوجه عند الوضوء؟ لأن الماء سيعرضه لبعض الأضرار. إذا كان الجرح لا يلتئم والأطباء نصحوه بأن لا يمر عليه ماء، فليتيمم لجرح وجهه هذا ويغسل باقي الأعضاء. هل يجوز أن أوثر أحد الأشخاص أكبر مني سنا وأدخله مكاني في الصف الأول؟ إذا كان هذا الشخص يستحق التفضيل من علم وحفظ قرآن ونحو ذلك فإيثارك به له ثواب، وأنت لست مثله. الأمر ده مبنى على القرآن والعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا كان رجلا عالما فاضلا وآثرته بمكانك فثواب هذا الإيثار بالنسبة لك وتحقيق السنة في أن يكون الأقرب إلى الإمام هو أولو الأحلام والنهى والأكثر حفظا لكتاب الله، أثوب لك. ولذلك أثرت عائشة رضي الله عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمكان الذي كانت تريد أن تدفن فيه بجوار أبي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر. قالت قد كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم. فهناك بعض أنواع الإثار في بعض أنواع القرب، ليس في كل شيء مما يكون للشخص فيه أفضلية أن يقدم أهل العلم والفضل. والله تعالى أعلم وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.